واللاتي يزنين من نسائكم فاستشهدوا أيها الولاة والقضاة عليهن 4 رجال عدول من المسلمين، فإن شهدوا عليهن بذلك فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا للخلاص من ذلك.